القرآن ما تعريفه؟ قال هو مصدر من الفعل قرأ، مصدر من الفعل قرأ، وقرأ يأتي في لغة العرب بمعنى تلا وبمعنى جمع، فيقول بمعنى جمع تلا وبمعنى جمع، فتقول قرأت القرآن بمعنى تلوته وتلفظت به، وقرأت القرآن بمعنى جمعته، بمعنى جمعته. وأحيانا يعبر بالجمع عن القرآن، يقول جمعته القرآن، جمعت القرآن يعني قرأته، أو جمعته بمعنى حفظته. فكلمة القرآن هي مشتقة من الفعل قرأ. هناك رأي آخر في كلمة القرآن، وهو رأي الإمام الشافعي، أن القرآن اسم جامد أطلق على هذا الكتاب المنزل، كما أطلقت التوراة على هذا الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام، وأطلق الإنجيل على الكتاب الذي أنزل على عيسى، والزبور على داود. فهذا اسم جامد لا يعني لا غير مشتق، ولا يبحث عن سبب هذه التسمية. فهذا رأي الإمام الشافعي. والرأي الآخر وهو رأي الأكثرية من أهل اللغة أن قرآن مشتق، وهو مشتق من الفعل قراءة، تقول قرأت قرآنا وقرأت قراءة، ومثل ما تقول غفر الله غفرانا وعمر عمرانا وهكذا. هذا معناه. يقول الشيخ هنا، يقول تلا يكون مصدرا، إذا قلت إنه بمعنى تلا، تقول تلوت القرآن، يكون القرآن هذا اسم مفعول، اسم مفعول يعني مقروء. لما تقول تلوت القرآن وقرأت القرآن، القرآن هذا اسم مفعول معنى المقروء، المقروء اسم مفعول المقروء. وإذا قلت جمع، إذا قلت أن معنى قرأ بمعنى جمع، جمع، فيكون القرآن اسم فاعل، اسم فاعل يعني قارئ، يعني جامع، جامع، لأن القرآن يجمع، يجمع علم الأولين والآخرين، ولأن الحروف والكلمات والآيات والسور تجمع فيه، فهو جامع، فهو جامع، فقارئ هنا بمعنى جامع. عموما هذا يعني اشتقاق لغوي لا يعني نقف معه كثيرا، هو حتى تتعرف على هذه الكلمة وهذا اللقب الذي أطلق على القرآن الكريم. والقرآن استعمل هذا، استعمله، قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، سماه قرآن، إن هذا قرآن يقص، إن هذا قرآن يهدي، فسماه الله، سميه القرآن في آيات كثيرة نصت عليه. وجاء لفظ المصدر في القرآن كما في قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته، اتبع قرآنه يعني اتبع قراءته. هذا معنى تعريف القرآن في اللغة، مشتق من قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. وبعضهم يهمز وبعضهم لا يهمز، يقول قرآن، وبعضهم يقول قرآن بالهمز، وقرئ هذا وقرئ هذا، كلاهما قراءتان ثابتتان.